الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال أي فرض، والمراد بالقتال هنا قتال الأعداء. وهو كره لكم يعني مكروه عندكم بما فيه من المشقة والتعرض للهلاك وغير ذلك مما تكرهه النفوس. لكن يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذه للتوقع، يعني ربما تكرهون شيئا وهو خير لكم، لأنكم لا تعلمون النتيجة والعاقبة والمستقبل. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكم من إنسان أحب شيئا واستعجله ولكنه صارت العاقبة وخيمة. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكلوا العلم إلى الله عز وجل، وارضوا بما قدر الله، وقوموا بما أوجب عليكم، فإن ذلك خير لكم. يقول الله عز وجل، ونحن الآن نشرع في فوائد هذه الآية الكريمة: كتب عليكم القتال. ففي هذه الآية من فوائد والحكم فرضية القتال، لأن كتب بمعنى فرض، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. وكما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت. والقتال أي قتال الأعداء فرض كفاية بإجماع المسلمين، ولا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال سقوطا نهائيا، ولكنه قد يسقط عند العجز عنه إلى حين القدرة. ويتعين القتال أن يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا استنفره الإمام، يعني إذا استنفر الإمام أهل القتال وجب عليهم الإجابة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الموضع الثاني: إذا حضر الصف والتقى الجمعان فيجب عليه الثبات والجهاد، يعني والقتال، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات، أي المهلكات. الموضع الثالث: إذا حصره العدو أحاط به وجب عليه القتال دفاعا عن النفس، لأنه يجب على المسلم أن يدافع الكفار عن نفسه، لأن الكفار لو قتلوه فقد هدموا جانبا من الإسلام بقتال أهل الإسلام، بقتل أهل الإسلام. الموضع الرابع: إذا حصر إذا احتج إليه بأن كان عالما بفن من فنون الحرب لا يعلمه غيره، فحينئذ يتعين عليه هو أن يقوم بهذا الذي لا يعرفه غيره، لأنه في هذه الحال لا يقوم غيره مقامه، مثل أن يكون عالما بتشغيل بعض المعدات العسكرية ولا يعرفها غيره، فحينئذ يتعين عليه أن يقوم بهذا العمل. هذه أربعة مواضع. يكون الجهاد فيها فرض عين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواقع لا يغير الشرع، فكراهة الإنسان للقتال لا تغير فرضية القتال وإن كان يكره. ويترتب على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يقوم بواجبات الله عز وجل بما أوجب الله عليه، أنه يتعين على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه ولو كرهته نفسه، فليحملها على القيام بالواجب وليصبر. فإن قال قائل أيما أفضل، أن يأتي الإنسان العبادة وهو راض بها مطمئن إليها منشرح بها صدره، أو أن يأتي بالعبادة مكرها لها وهي شاقة عليه؟ قلنا الأول أفضل بكثير وأعلى منزلة وأسد حالا، والثاني له أجران لكنهما دون أجر الأول. له أجران، الأجر الأول أجر العبادة، والأجر الثاني أجر المعاناة عليها ومشقة فعلها عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة في الكرام الضررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لكنهما أجران دون أجر الأول، لأن الأول أكمل حالا وأسد من الثاني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وهذا أمر مشاهد. أحيانا تكره عملا عملته، أو تكره أمرا وقع عليك من عند الله، أو أمرا وقع عليك من عند الناس آذوك، وإذا بنتيجة هذا الأمر خير عظيم في مستقبلك وحالك. أقول هذا شيء مشاهد مجرد، ووظيفة الإنسان في مثل هذا الصبر، الصبر والانتظار، وسوف يجد أن الخير كله بما اختار الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان قد يحب الشيء وهو شر له، قد يحب أن يتثبط عن القتال ويتأخر فيؤخر نفسه ويكون ذلك شرا له. وكذلك في أمور الدنيا، قد يحب الإنسان كثرة المال وكثرة العيال وكثرة الأهل الأزواج، وإذا بهذه الكثرة تكون شرا عليه. ولهذا يجب على الإنسان سلوك الشريعة والصبر على ما يحصل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي، يعني في إيمانه وعمله، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح أمر الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا حمل نفسه على ما يكره من طاعة الله فليرتقب الخير، لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل، لقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمراد لا تعلمون العاقبة، وإلا فلدينا علم في الشيء الحاضر والشيء الماضي الذي لم ننسه، وأما المستقبل فلا علم لنا به إلا ما علمنا الله عز وجل. ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يكل علم المغيبات إلى عالم الغيب والشهادة، وأن يقوم في حاضره بما أوجب الله عليه. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.